إمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج. وجوب الإخراج. طيب، هذه المأساة اللي ذكر المؤلف رحمه الله، يقول فإن الصوم يجب على المريض، مع أن فيه أنا قلت الصلاة، فإن الصوم يجب على المريض، لكن المراد المريض مرضا يرجى برؤه وهو غير متمكن. الحائض يجب عليه الصيام، الصلاة تجب على المؤمن عليه وعلى النائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها، هذا مع أنه حال وجوبها يعني حينما دخل الوقت وهو لا يتمكن. أما مسألة المغمى عليه فالمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن المغمى عليه لا قضاء عليه مطلقا، وبعضهم يقيد ذلك بثلاثة أيام، وبعضهم يقيده بخمس صلوات. فالمغمى هنا الشاهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.